التخلف عن الإمام ضد السبب، فإذا تخلف حتى وصل الإمام إلى الركن الذي يليه بطل الصلاة على قول الراجح كالسبق إلى الركن، تبطل صلاته لأنه خالف قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا ركع فارفعوا. والفاء في جواب الشر تدل على أنه لابد أن يبادر بالركوع، وكذلك بقية الأفعال. الثالث الموافقة، والموافقة قيل إنها حرام لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأذن بالانتقال المأموم إلا بعد تمام الإمام، وقيل إنها مكروهة لأنها دون السبق. ولا شك أن الإنسان على خطر إذا وافق الإمام. الرابع المتابعة، أن يأتي الإنسان بالأفعال بعد انتهاء الإمام منها فورا، وهذه هي التي أمر بها وهي المطلوبة. لكن كل هذا التفصيل في غير تكبيرة الإحرام، أما تكبيرة الإحرام فإن السبق بها والموافقة فيها مبطلة للصلاة. فلو أن الإنسان كبر للإحرام عند قول الإمام الباء أو عند نطق الإمام بالباء بطل الصلاة، لأن لا بد أن يكبر وراء إمام قد انعقد الصلاة، ولا تنعقد الصلاة إلا بتكبير في الإحرام. نعم. ما يرجح ان يكون التحويل للراس لا للبلاده؟ نعم، حتى قول الصوره صوره حمار. لكن الذي يشكل على هذا انه لم يسمع حتى الان ما كفت الذين يخالفون ان الله حول رؤوسهم رؤوس حمار. نعم. نعم. من قاس مقاس من أدرك الركوع مع الإمام ولم يقرأ، ما هو التوجيه؟ التوجيه أن الثاني مسبوق، ثاني مسبوق لم يدرك القيام الذي هو محل قراءة فاتحة. أيضا أما الذي يسرح فلا عذر له ولا يجوز له أن ينفرد، لكن عليه أن يتم مع الإمام ثم يأتي بركعة بدلا التي ترك قراءتها. نعم. آخر واحد. له أن يرجع، له أن يرجع فيكون مأموما. باب النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. حدثني أبو الطاهر وعمر بن سمرة. النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة ثالث ما رأيته، وفيه الوعيد لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجعوا إليه. تخطف والعياذ بالله، يعني في الحال. وهذا يدل على أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة من كبائر الذنوب، وكما أن النقل جاء به فكذلك العقل، لأن رفع بصره إلى السماء فيه نوع من سوء الأدب، إذ أن الإنسان مأمور أن يخضع ويخنع لله عز وجل. ورفع البصر منافي للأدب، ولهذا كان جزاؤه أن هدد بهذا التهديد العظيم. واختلف العلماء هل تبطل صلاته أو لا، فقال بعض العلماء إنها تبطل لأنه فعل منهيا عنه في الصلاة بخصوصه، والقائد إنما نهي عنه في العبادة بخصوصه فإنه يبطلها. قالوا ولأنه غير مستقبل للقبلة في بدنه كله. وجه يسأل رافع بصره. طيب، وهذا القول ليس بدعيل من الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وتوعد عليه. وبهذا نعرف خطأ من إذا جاء يصلي ورفع من الركوع قال ربنا ولك الحمد، رفع رأسه. ورأيت بعض الناس إذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه بعد ما يقول كذا يقول كذا، هذا أيضا غلط. والظاهر والله أعلم أن هذا مبني على القنوت، وأنهم كانوا في بلادهم يقنطون فظنوا أن هذا هو سنة رفع اليدين عند بعد الركوع. نعم. لا أبدا ولا يجمع عن سعر البكر والهم. لا لا أبدا، هم لو قالوا هكذا لقلنا فيه ناقص، لأن الرسول كان يرفع رأسه من الركوع ويحمد الله ولا رفع يديه، لكن هذه نعمة متجددة قضية أبي بكر، ما هي دائمة. وفرق بين الذكر الدائم والذكر المتجدد لسبب جديد. نعم. اي نعم، في حال الدعاء بغير صلاه يعني، لا في الصلاه ما يجوز. وهذا في بعض في السماء في الصلاه ووضع في الدعاء كما عندك في اللفظ، لكن السؤال هل رفع البصر الى السماء حين الدعاء خارج الصلاه هل هو منهي عنه او لا؟ قال بعض اهل العلم انه منهي عنه لان فيه سعاده مع الله عز وجل، والصحيح انه لا باس به. كم اي نعم، يعني رفع اليدين في الدعاء بطونهما نحو السماء، فهل هناك صفه اخرى بحيث تكون ظهورهما نحو السماء كذا؟ قال بعض العلماء نعم، إذا كان الدعاء لطلب شدة فإن اليدين تقلبان تكون بطونهما نحو الأرض. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يده في صلاة الاستسقاء حتى نعم وظهور كفيه نحو السماء، فأخذوا هذه القاعدة، قالوا إذا كنت تدعو لزوال شدة فاجعل ظهورهما إيش إلى السماء، وإن كنت تطلب شيئا فاجعل بطونهما إلى السماء، لأن الطالب يقول هذا. وذاك الثاني مدافع، ولكن الصحيح خلاف ذلك. ويجاب عن حديث أنس بن مالك في صلاة الاستسقاء أن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة رفعه صار ظهورهما نحو السماء. هكذا أجاب الشيخ الإسلام ابن تيمية. ثلاثة يعني. أنت الحديث دائما هو اللي يكون. نعم. حدثني أبو الطاهر وعمر بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم. باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام وإتمام الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة. قال ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال ما لي أراكم عزين. قال ثم خرج علينا فقال لا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. ما هو ما هو طيب يقول خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال ما لي اراكم رافعي ايديكم كانها اذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاه. كانوا في الصلاه يرفعون ايديهم هكذا كانها اذناب خيل شمس، والخيل الشمس هي التي لا تستقر قدمها على الارض، تجد ليلها قائم هكذا، وكانوا يفعلون ذلك عند السلام، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والثاني يقول خرج علينا فرآنا حلقا فقال ما لي أراكم عزين، يعني متفرقين، لأن الأولى أن الذين يكونون في مكان واحد يجتمع بعضهم إلى بعض سواء في حلقة القرآن أو علم أو غير ذلك، وألا يتفرقوا، لأن الناس إذا تفرقوا بالأجسام تفرقت القلوب. والثالث خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. هذا صفة صف الملائكة عند الله، أنهم يتراصون ويكملون الأول فالأول. قال الله تعالى وإنا لنحن الصافون، يعني الملائكة. نعم حبيب الالتفات بالبصر لا يكون الصلاة، أقول لا يكون الصلاة لكنه أدى من القصة هذا شيء. الظاهر أنه إذا صار الشر الأخير وقد حلق بين أذان ووسطاه أنه يبقى حتى تنتهي الصلاة حتى يسلم التسليمة الثانية. نعم لماذا لا نقول أنه إذا لم يوافق الإمام عندنا الصلاة لأنه سبق أو تقدم عليه تبطل الصلاة كما قلت لكم؟ كيف؟ أقول لماذا نقول عندنا الصلاة عندما مثلا تصلى قبل إمام سبق إمامه تبطل الصلاة؟ أولا بارك الله فيك أن قلنا الإنصراف الظاهر أنه ليس للتحريم، وثانيا لو فرض أنه للتحريم فلا يقضي بطن الصلاة لأن الصلاة قد تمت وانتهى سلم منها. نعم. حدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال جميعا حدثنا الأعمش بهذا الإسناد نحوه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر حا وحدثنا أبو كريب واللفظ له قال أخبرنا ابن أبي زايدة عن مسعر قال حدثني عبيد الله بن قبطية عن جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علام تؤمنون بأيديكم كأنها أذناب خير شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فقره ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. من؟ ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. ايش؟ على أخيه. وين؟ حتى عندهم يسلم عندي بعض النص الظاهر انه لا باس ان تنصر، لكن الاستناف احسن. كنا اذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمه الله، يعني التسليم في الصلاه، السلام عليكم ورحمه الله، واشار بيده الى جانبيه هكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: على ما تؤمنون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. صداع شفاه الله ولا أشفى. نعم شفاه الله ولا أشفى. هنا تؤمنون على هذا؟ نعم هنا شفاه الله ولا أشفى. شفاه الله من المرض ولا أشفاه أهلك، أشفاه بما أهلك. نعم خلاص انت لكن ليش ما جاء قبل؟ يلا بس سمع. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها، والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها، وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام. قال الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة بن عمير التيمي عن أبي معمر عن أبي مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا. هذا الحديث فيه بيان كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعدل الصفوف، وأنه صلى الله عليه وسلم يمسح المناكب في الصلاة، المناكب يعني الأكتاف، حتى تكون على سواء، يعني ولا يكتفي بقول استووا أقيموا صفوفكم، وهذا إذا دعت الحاجة إليه. أما إذا لم تدع الحاجة إليه لكون الناس كانوا على الوجه الأكمل أو كانوا اثنين أو ثلاثة بحيث لا يحتاجون إلى مسح المناكب، فلا حاجة لذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول سووا وقال ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. هذا يبين ما سبق بقوله فتختلف وجوهكم، لأنه إذا اختلف الناس في المكان فإن ذلك يؤدي إلى الاختلاف في القلوب، وهذا شيء مشاهد. الإنسان يجد في نفسه شيئا إذا تقدم أخوه عليه. ثم قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. أولو بمعنى أصحاب، والأحلام جمع قلب أي البالغين، يعني به البالغين. والنهى جمع نهية وهي العقل، ويعني به العقلاء. فأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يليه من؟ البالغون العقلاء. وهذا أمر موجه للذين يطلب منهم التقدم، ولم يقل لا يلني إلا، لو قال لا يلني إلا هؤلاء لكان ينهى أن يتقدم الصغار، ولكنه أمر أن يتقدم الكبار حتى يلوه ويأخذ عنه ويرد عليه إذا أخطأ وما أشبه ذلك. ثم الذين يلونهم يعني يقدم الأعقل الأكبر ثم من بعده إلى آخر. وقد أخذ بعض العلماء من هذا أنه يقام الصبي من الصف الأول إلى الثاني إلى الثالث، وكلما جاء الرجال أخر هؤلاء الصبيان إلى آخر أسبوع، ولكن هذا ليس صحيح لما يترتب عليه من التشبيه. وخر ولد لأبناء الصلاة، كلما جاء 10 رجال طلعنا مقابلهم لا 15 صبيا، ثم إذا جاء آخرون طلعناهم نعم فيشوه. ثم إن بقاءهم صفا واحدا أيضا مما يدعو إلى التشويش واللعب. يتقدمون يعني ما يحرصوا أن تتقدم، مثل جاء جماعة كبار عقلاء وآخرون صاروا فئة في ماخر الصف في ماخر المسجد، وتقدموا حتى تلو من سبق. نعم اللي راح يدخل. نعم نعم نعم المراد السلام الصلاة، إن كانوا إذا سلموا في الصلاة يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فنهام عن ذلك. نعم من دون البلوغ لكن الصبي الذي يحصل من هدية يخاطب والده ويقال لا تضر. إلى متى اسمنا من أصحاب العقول؟ حد أي حد تحده فأنت متحكم، أي حد تحده فأنت متحكم. 18 ما الدليل؟ 20 ما الدليل؟ وكم من إنسان في سن 16 ويكون عنده من العقل والتدبير والتصرف ما ليس عند صاحب 20؟ سن الرشد وهو البلوغ. نعم ثلاثة شيء ثلاثة عليم وش الحديث هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وين فيه؟ نعم قرأ طيب نقرأ تظن أن شرحنا يلا نقرأ يا شيخ. لا أقرأ المسلم مقدم عنا. وحدثناه إسحاق قال أخبرنا جرير وحدثناه إسحاق قال أخبرنا جرير حاء قال وحدثنا ابن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس حا قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا ابن عيينة بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وصالح بن حاتم ابن وردان قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثني خالد بن الحداء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثة وإياكم وهيشات الأسواق. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. قول سووا صفوفكم هو أمر لا شك فيه، وجاء حظ النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في قوله ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. قالوا وكيف تصفون عند ربها؟ قال يتراصون ويكملون الأول كالأول. وغضب صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوه. وهذه الأدلة تدل على أن تسوية الصف واجبة وهو الصحيح، وأنه يجب على المأمومين أن يسووا صفوفهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به وتأكيده عليه وتوعده على المخالفة. وأكثر العلماء يرون أن تسوية الصف سنة وليست واجبة، لكن فيه نظر. واستدلوا على عدم الوجوب بقوله فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، ولم يقل من واجبات الصلاة، ولكن يقال إن التمام قد يكون تمام واجب وتمام مستحب. وكون الرسول عليه الصلاة والسلام يؤكد هذا التأكيد يدل على الوجوب، كونه يأخذ ناحية الشمال والجنوب من الصف ويمسح المنافذ ويقول سووا الصفوف، كل هذا يدل على الوجوب. وفيه أيضا يؤخذ من هذا الحديث أن على الإمام أن يلاحظ ذلك، وألا يكون هذا النقط بمنزلة كلام يردد كما هو عند الكثير من الأئمة. أكثر الأئمة استووا اعتدلوا على الأرض، حتى لو رأى الصف من أتم ما يكون قال استووا اعتدلوا، ولو رآه من أعوج ما يكون لم يزد على قول استووا اعتدلوا. ويذكر لي أن رجلا أما شخصا واحدا على يمين فقال استووا اعتدلوا، فما أنت أحد على اليسار ولسنا كثير واحد، ليش؟ لأن يظنون هذا أمر أن هذا أمر يقال وإن لم يقصد به المعنى. ولهذا ينبغي للإمام إذا رأوا الصف مستويا أن لا يقول استوى، لا حاجة، أمر بما هو حاصل. وليعرف أن لهذه الكلمة معناها. نعم السلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في هذا الفعل الأصحاب، وهو بذل الفضل والعلم، فإن حادثنا الآن إلى واحد قال استووا فقط وبدأ الإسلام فقط قسم الصلاة للصلاة. نحن الآن ولله الحمد يسر الله لنا أمورا كثيرة ما هي موجودة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، منها هذه الخطوط البيضة أو لون آخر، المهم إنها تضبط الناس ضبطا تاما. وإلا فإن مخاطبكم في يوم من الأيام في مصلى العيد يقول استووا، فرأى رجلا باب صدره وأظن بطنه أيضا، فتقدم إليه قال يا فلان تأخذ جزاك الله خير سوى الصف، قال لا أبغى أطلع من المسجد، إن شئت أطلع من المسجد. بعض الناس ما يتحمل اللهم عافيه، لكن إذا عود الناس على مثل هذه الأمور تعودوا. نعم إيه؟ العبرة بارك الله فيك بالكعب كما كان الصحابة يعتبرون ذلك. بالكعب، لأن الكعب هو الذي عليه ركب البدن، ولأن لو اعتبرنا أطراف الأصابع لكان بعض الناس رجله طويلة وبعض الناس رجله قصيرة، فلا عبرة. نعم شيخ، إياكم وإنشاء الأسواق مناسبة للحديث. أي لألا تنازعوا، هيشاة الأسواق منازعات واللغط، ولعل منها ما قال الأخ محمد شراف، لعل منها ما قال الأخ محمد شراف. نعم. ثلاثة. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري. أتموا الصفوف، يحسن المراد الإتمام المعنى أن المراد به الإتمام المعنوي، ويحتمل أن المراد به الإتمام الحسي، والمعنيان صحيحان ولا منافاة بينهما. وعلى هذا فيكون الأمر بإتمام الصفوف شاملا لإتمامها الحسي والمعنى. وإذا عود الناس تعود، وإذا تركوا لم يبالوا. تجد أحيانا بعض المساجد الصف الأول في نصف، والثاني ثلث، والثالث ربع، والرابع دون ذلك، وكأنها مثلث هرم، كأنها مثلث هرم. وسبب ذلك تقصير الأمن، تقصير الأمن. لا يتحملون أن يقول الناس تقدموا أتم الصف، لكن إذا عود الناس تعود. نعم. الحديث الواحد ما فيه إلا ثلاث تفسير يا أخوان، وهذا حديث واحد. نعم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال: أقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حا وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد الغطفاني قال سمعت النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. الجملة لتسون جملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، وهي اللام والنون والقسم المقدر والتقدير والله لتسون. فذكر أنه لا بد من أحد أمرين، إما التسوية وإما المخالفة بين الوجوه، والمخالفة بين الوجوه سبق أن المراد بها المخالفة بين القلوب. ونعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. القداح هي عبارة عن السهام، وكانوا يحرصون غاية الحرص على استوائه، وأن لا يزيد شيء على آخر، لأنه إذا زاد شيء على آخر اختلت ترتيبة القوس، فكانوا يضبطونها تماما ويحرونها تماما في التسمية. وقوله حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، أي فهمنا وعرفنا، ثم خرج فرأى رجل الله صدره وقد سبق. نعم. حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأخوص حا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة بهذا الإسناد نحوه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. قول لو يعلم الناس ما في النداء يعني به الأذان، يعني إن الفضل والأجر لاستهموا عليه، يعني غربوا عليه القرعة، أيهم يتولى. وثانيا والصف الأول في صلاة الجماعة لو يعلمون ما فيه لاستهموا عليه، يعني اقترعوا عليه. وفي هذا دليل واضح على جواز القرعة في مسائل العبادة عند المشاحة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت ذلك. ثم قال ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه. التهجير الخروج في الهاجرة وهي شدة الحر من أجل إقامة صلاة الجماعة في الظهر. ولو يعلمون ما في العتمة يعني العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لو يعلمون ما فيهما من الأجر والثواب، ويحتمل يقال وما في تركهما من العقاب، لأتوهما ولو حبوا، يعني حبوا على الركب. ففي هذا جنى على فضيلة الأذان والصف الأول والتهجير والعتمة والصبح. نعم ايش أظن على الاستحباب في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة للمنفرد خلف الصف، وهذا يدل على أنه لو كان اثنان فصح صلاته. وبعد جاب حديث ما هو صحيح، أقول أتى بحديث ما غير صحيح، إن الله لا ينظر إلى الصف الأول. كان من معناه ما بعد وصلنا المعنى، لكن ما قاله الرسول، ما حديث، هذا حديث حديث. لا مانع، لا الموعظة تكون عند المخالف. نعم منصور. كيف؟ لا مو مبالغ، حقيقة حقيقة، لكن نحن نعلم أنه فيه فضل على سبيل الإجمال، لكن ما نعلم أن الفضل محدد بهذا يعني بهذا القدر العظيم. نعم بيت ثلاثة ونحن طيب فيش. يلا. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نبرة العبدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. قول تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، قد يقال ان ظاهره ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان لا يشعر بالتكبير، لكن يقال هذا الظاهر مردود بما تقدم حين خرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو مريض وأبو بكر يصلي بالناس فصف إلى جنبه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ثم يكبر بعده أبو بكر ليسمع الناس التكبير. وعلى هذا فالظاهر والله أعلم أن المراد ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، أن المراد به الحركات، الاهتمام بالحركات، لأن الذي خلف الرسول هم الذين يرونه، والآخرون يرون من خلف النبي وهل مجرى. وأما المراد وأما الاهتمام بالصوت والانتقال فهذا يعلم بالتكبير. نعم. ما زلنا حد مضى الحديث واحد الآن. نعم نعم بيت لكم ثلاثة أسئلة. أبيت أبيت إيش؟ إيه نعم تسوية الصف معنويا أن يكون على الوجه المطلوب شرعا من كل النواحي. نعم كيف اين كنا اذا قلنا من تمام الصلاه اتموا صفوفكم يعني مثل لو كان الصف تام لكن فيه عوجات هذا ليس تاما معنويا حسيا تام من الجدار الى الجدار لكن معنى ليس بتام. نعم نعم الصف الأول هو الذي خلف الإمام وعلى حسب الدائرة، والذين يكونون في الجهة الأخرى أقرب من الإمام أقرب إلى الكعبة من الإمام هؤلاء عسى أن نقول إنكم بمنزلة من على يمينه وشماله فيصل الصف الأول. نعم ثلاثة اثنين ها نعرف الإمام لا يقول استوى ولا نعم وإذا يقول والصف الإمام يعني إمام لا يأمر بالاستوى ولا وإذا قيل له يعني لماذا لا تقول يقول أنت يقول استوى الحديث ها إذا قيل له لماذا لا تقول استوى الحديث الأمر مطلوب يقول أنت أنت يعني غير الإمام يقول كل وكلني أمام الجماعة وعلى عين والرأس هذا الظاهر أنه يعني قصده يقول لا تقول شيء معنى كلامه أنك لا تقول له شيء بس هو كفيف ها؟ هو كفيف ما يشوف الصف ها كفيف لا بأس لكن حتى لو كفيف ينبغي أن يقول سووا وأنت تبث إطلاقا لأن هذا من مسؤوليات الإمام. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا بشر بن منصور عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما في مؤخر المسجد فذكر مثله. حدثنا إبراهيم بن دينار ومحمد بن حرب الواسطي قال حدثنا عمرو بن الهيثم أبو قطن قال حدثنا شعبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وقال ابن حرب الصف الأول ما كانت الصف الأول عندي بالكسر غلط يعني شيء. وقال ابن حرب هنا عندي كسر شد الكسر أنا ظننت يتغسر هذا لفظ آخر إيه؟ ما في الصف الأول ما كانت إلا قرعة. وقال ابن حرب نقول ما فيه مبنون الصف الأول وقال ابن حرب الصف الأول ما كانت إلا قرعة. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه. لا هذا السياق يعني قال ابن حرب قال في سياقه لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف الأول ما كانت الأقراء. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بهذا الإسناد. قوله عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها فيه دليل على تفاضل الأعمال شر وخير، وتفاضل الأعمال يستلزم تفاضل العالم وهذا أيضا يدل على تفاضل الناس في الإيمان كما يتفاضلون في العمل. وفيه دليل على أن المقدم من صفوف الرجال أفضل من المؤخر، والمؤخر من صفوف النساء أفضل من الدليل على أن المقدم من صفوف الرجال أفضل من المؤخر، والمؤخر من صفوف النساء أفضل من المقدم. لماذا؟ لأن المؤخر من صفوف النساء أبعد عن الرجال من المقدم، وكلما بعدت المرأة عن الرجال فهو خير لها. وبناء على هذا التعليل وهو إن شاء الله حق، لو كانت النساء في مكان خاص كما يوجد في كثير من المساجد الآن لقلنا خير صفوف النساء أولها وشرها آخرها، وكذلك لو كانوا مع الرجال لكن بينهم سترة فيقال هكذا. نعم. نعم اي نعم صحيح، على الأقل المستنبطة لا تخص الأمور، لكن إذا علمنا أن الشرع يحب المسابقة للخير فهذا من المسابقة للخير، يعني فيه ترجيح. سلامة. نعم نعم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تقول العتمة، قال لا يغلبنكم الأعراب على صلاتكم العتمة، وهي تعتم في إبلها أو قال في حلابها، ولكن قولوا العشاء. فالنهي عن كون هذا الاسم يغلب اسم العشاء، أما النطق به أحيانا فلا بأس. نعم. هل يأثم الإمام إذا لم يصلي؟ إذا لم اي نعم يأثم نعم، لأنه ولي وراعي مسؤول عن رعيته. باب أمر النساء المصليات وراء الرجال ألا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قائل يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. وهذا كما رأيتم لعارض، وإلا فللمرأة أن تقوم مع الرجال ولا تقوم قبل الرجال، لأن الإمام لأنها لو قامت قبل الرجال لسابقت الإمام أو وافقت. فإذا كان الرجال لباسهم قصيرا ويخشى إذا سجد الإنسان أن يرتفع الثوب، فإنه يقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال. أما في وقتنا الحاضر الحمد لله فالمسائل فالألبسة كلها راقية، ولا يخشى أن تنكشف العورة أو بعضها. نعم. هل نحن نفعل هذا على سبيل التعبد أو لأنه وسيلة يؤدي إلى غاية المطلوب؟ السؤال ما في شيء. إذن معناه على هذا التقدير ما نسخن لنا بالغاز ولا بالكهرباء، لأنه في عهد الرسول يسخن بإيش؟ بالحبر. نعم، فهذه ليس المقصود بذاته. ثم ان وضع الحبال هذا سفه، يعني هذا الذي فرض انه يحط حبال في مثل الرسول وكل من جاء عثر به هذا سفه، ولا يمكن ان يقوله الانسان. ولو خط على الحصبة لمح الخط بكثره السالكين عليه. نعم. طيب من المسألة؟ يلا. في قوله عليه الصلاة والسلام لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، هل هذا من الوعيد الذي الخاص الذي تردد عليه؟ نعم هو من الوعيد. طيب لو حاج قال هذا دليل على وجوب إتمام الصف. نعم، يعني ولم تكن من الاستثناء. نعم، لو قال لو حاج لكان له وجه، لكنه يمنع ذلك قول لا صلاة المنفرد خلف الصف، فدل على أن صرف الاثنين جائز. لا هي قصيرة لأن أقود على أعناقهم مغصب، يعني ما يبدون يلفونها. إذا سكتوا أورك يخشى أن تعلم. نعم، يعني يكون الرجل يقوم ويرى أن إذا الرجل مرتفع ما هو مثل المرأة رؤية بعض الفقر من رجل لرجل لا تكرؤ فيه من بعد رجل. الله أكبر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة. إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبة. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة أنه قال. لا، عن عيينة قال زهير. جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري أنه سمع سالما يحدث عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهم. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا شديدا ما فسبه سبا شديدا سيئا فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهم. حدثنا محمد بن عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث وما يأتي بعده من الألفاظ يدل على أمرين. الأمر الأول أن للنساء أن يخرجن إلى المساجد، ولكن ذلك ليس بسنة ولا مكروه منهن، إلا في صلاة واحدة وهي صلاة العيدين، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر النساء يخرجن حتى العوافق وذوات الخدور. الأمر الثاني أن ولي المرأة لا يمنعه من الخروج إلى المسجد إذا استأذنت، وأنها لا تخرج إلا بإذنه. وفي قول عبد الله بن عمر والله لنمنعهن، في هذا تأويل للحديث، لأنه ليس قصده رد الحديث، ولكن قصده أن الأمر تغير، وأن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن بلباس الحشمة بعيدات عن التبرج والتطيب، وأن الوقت قد تغير، فقال والله لنمنعهن. هذا مراد، وليس مراده المعارضة قطعا، لكن لما كان هذا اللفظ ظاهره المعارضة سبه أبوه، يعني وبخه وتكلم عليه سبا سيئا، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن، مع أنه ليس قصده المعارضة بلا شك، لكن في هذا دليل على أن على الإنكار على من تكلم بكلام ظاهره إيش المعارضة، وأنه يسب، فكيف بمن أراد المعارضة؟ يكون هذا أشد وأشد، وأنه يجب عليه على كل من سمعه أن يوبخه توبيخا يزجره وأمثاله. وهنا جملة ترغبية. نعم. نعم. من كل ناحية. أولا ليسوا على المستوى السابق الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كثرت الفتوحات وكثر الوافدون للمدينة وغير ذلك. وثاني النساء أيضا ذهب عن بعض من الحياة. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وابن إدريس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة قال سمعت سالما يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن. حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو كريب حدثنا قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالليل. فقال ابن لعبد الله بن عمر لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا. قال فزبره ابن عمر وقال أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا ندعهن. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. حدثنا محمد بن في هذا اللفظ قيده بالليل، والعبرة بالعموم لا في الليل ولا في النهار، لكن إما أن يكون هذا التقييد لأنهم ليخرجن بالليل، أو أنه لما كان الليل أشد خطر على المرأة فنهي عن منعه عن منعها في الليل، ففي غير الليل من باب أولى. نعم. حدثنا محمد بن حاتم وابن رافع قال حدثنا شبابه قال حدثني ورقاء عن عمرو عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد. فقال ابن له يقال له واقد إذن يتخذنه دغلا. قال فضرب في صدره وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب قال حدثنا كعب بن علقمة عن بلال بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء حضورهن من المساجد إذا استأذنوكم. فقال بلال والله لنمنعهن. فقال له عبد الله أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أنت لنمنعهن. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال قوله في هذا الحديث إشكال من جهة اللغة العربية وهو قوله إذا استأذنوكم لأن الواو لجماعة الذكور وجماعة النساء يؤتى لهن بالنون إذا استأذنكم لكن لعله من باب تنزيل المؤنث منزلة المذكر تسامحا هذا إذا كانت اللفظة محفوظة وإن كان فيها تحريف من بعض الرواة فلا إشكال. نعم في نصها في هذا الحديث طيب هذه صحيح نعم كمل. نعم الكلام على هذا الحديث هذا اللفظ نعم هذا ما في إشكال. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن بسر بن سعيد أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. حدثنا أبو بكر هذا خطب به النساء يعني النساء إذا خرجن المسجد فإنهن منهيات عن التطيب. وقوله في هذا الحديث فلا تطيب تلك الليلة مراده ما قبل الصلاة أما بعد الصلاة فلا أشكال فيه ونهى أن تطيب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن محمد بن عجلان قال حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله أنها قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. قول إذا شهدت فلا تمس يعني إذا أرادت أن تشهد وليس أنها عن الطيب بعد شهودها ولكن قبل أن تشهد. وهذا كما رأيتم أحد أعم من الأول لأن قوله إذا شهد إذا كن العشاء هذا خاص وقوله المسجد هذا عام. نعم شرافة الإنسان ليس له يد عليم فلو زجره بهذه الطريقة لربما تكون نفسها أكثر. نعم قال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وأنت تعلم أن عبد الله بن عمر من الأشدة ولهذا يقال أن هارون الرشيد لما استأذنه مالك أن يعلق الموطأ أذن له وقال له اجتنب تسهيلات ابن عباس وتسهيلات ابن عمر وأيضا ابن عمر فعل هذا بولده مؤدبا لأنه ولده وله تأديب بخلاف الإنسان الذي يخاطب من يدعوه بدون أن يؤدبه. فلكل مقام مقال المهم أنه ينهى من عارض حديثة مثل هذه المعارضة وإن كان متأولا. نعم الظاهر إما أن تكون واقعتين أو أن الثاني الشاذة لأن أكثر الحديث على أنه بلا. نعم حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم. قال يحيى أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعيد عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن هذا أيضا إنما ذكر على سبيل المثال والله أعلم، لأن حتى لو شهدت الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب فإنها لا تمس طيبا، وإذا مست بخورا فلا تشهد مع صلاة العشاء. وهذا ربما يشير إلى أنه إذا خيفت الفتنة فإنها سنة، لأنها لو استأذنت لقيل لها إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. فلو كانت مرأة تستأذن المسجد ولكنها تخادع، تلبس الثياب الجميلة وتطيب وتتغنج وتحدث الرجال، لوجب منعها. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. قال: فقلت لعمرة: أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا تفقه من عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لو رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن، وهذا هو الذي حمل من بلال بن عمر على هذا، على قوله: والله لا نمنعهم. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني ثقفي قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد مثله. باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة. حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعمر الناقد. والخلاصة الآن أن للرجل أن الرجل لا يمنع زوجته من الخروج إلى الصلاة، لكن إلا إذا خاف فتنة بها أو منها، لكن هل له أن يمنعها من حضور مجالس العلم ومدارس القرآن أو لا؟ يقال في هذا كما يقال في حضور المساجد، لأن الجميع يتفق أو لأنه يمكن أن يجمع بأن الخروج لمصلحة دينية. أما إذا كان لمصلحة غير دينية كما لو خرج من أجل أن تتجول في الأسواق أو من أجل أن تشتري حاجة لها يمكنه أن يقوم بذلك بنفسها أو بولدها أو ما أشبه ذلك، هل هو أن يمنعها؟ طيب، وهل له أن يمنعها من زيارة أقاربها؟ يقال في ذلك كما يقال في منعها من الصلاة، يعني أنه لا يمنعه إلا إذا خاف ضررا منه، لأن بعض الأقارب والعياذ بالله يحاولون الإفساد بين الرجل وزوجته، لا سيما إذا كانت عندهم في مقام العزة والرفعة. فصارت مسألة أقسام: الصلاة، طلب العلم، صلة الأرحام، الخروج لغير ذلك. فإذا كان خروجها لمصلحة شرعية فإنه لا يمنعها ما لم يخفف منها أو بها. وإذا كان لغير مصلحة شرعية فلو أن يمنعها. فإن قالت نساء الناس يخرجون للنزهة يخرجون للأسواق، يقول النزهة ليست طاعة، وخروج الأسواق بلا قصد شرعي ليس أيضا طاعة، فلي أن نعلم. طيب فإن قال هل له أن يمنعها مما أحل الله وليس قربا على وجه المعاندة والتحدي؟ فالجواب لا، لأن هذا ليس من العشرة بالمعروف، والله عز وجل قال عاشروهن بالمعروف. نعم طاهر. ايش بعد ان نعم هم ياتون اليها ولانها اخذ ذلك من قوله هذه ثم لزوم الحصر، يعني لما حج بهن قال هذه ثم لزوم الحصر، يعني لزوم حصير البيت. نعم ها نعم نعم يستفاد انها لا تخرج الا باذن، هذا بالنسبه لها. ويستفاد ان الرجل لا يمنعها الى الشعر الا اذا كان هناك شيء، ولولا ان له ان يمنعها، يعني ولولا انه يتمكن من منعها ما نهى عن منعها، لكن هي يجب عليها ان تستعد بيت. نعم او بيت نعم لا بالمعروف، عاشروهن بالمعروف. معلوم ان ترددها الى امها المريضه ليس كترددها الى ابنه عمتها البعيده الصحيحه، كل مقام له مقام. نعم. حدثنا ابو جعفر محمد بن الصباح وعمر الناقد جميعا عن هشيم، قال ابن الصباح حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم متواري لمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون سب القرآن ومن أنزله ومن جاء به، فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك ولا تخافت بها عن أصحابك، أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر وابتغي بين ذلك سبيلا، يقول بين الجهر والمخافة. إذا خاف الإنسان إذا جهر بصلاته أن يؤذى أو أن يسب الدين أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجهر، فالأول رخصة يعني إذا خاف أن يؤذى، والثاني واجب إذا خاف أن يسب الدين. وفي هذا دليل على أن الإنسان لو سمع شخصا يسب الدين غضبا أنه لا ينهى، لماذا؟ لأنه إذا نهى سيزداد، لأنه يسب غضبا ليس عن قصد ولا عن إرادة. كذلك لو فرض أنه بين قوم فاسقين لو تحدث عندهم الدين لسبوا الدين، فهنا أيضا نقول لا تفعل، أكرم الدين عن ألسنة هؤلاء. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قالت أنزل هذا في الدعاء. هذا رأيها رضي الله عنها والصواب ما ذكر ابن عباس رضي الله عنه أن المراد بالصلاة هي العبادة ذات الركوع والسجود. لكن نعم قد يقال أنه يقاس على أجهر بقراءة الصلاة أجهر بالدعاء، أما أن يكون هذا هو المراد بالآية فهو بعيد، لأن الأصل في الكلمات الشرعية أن تحمل على إيش؟ على الحقائق الشرعية، والحقيقة الشرعية للصلاة هي هذه العبادة المعروفة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني بن زيد. أنا عندي باب استثناء القراءة. نعم. عندي فيها باب. باب الاستماع في القراءة. بعد. ها؟ بعد. طيب. نشوف. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد يعني بن زيد حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ووكيع حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله. باب الاستماع للقراءة. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن جرير قال كلهم عن جرير قال أبو بكر حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه فكان ذلك يعرف منه. فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به أخذه إن علينا جمعه وقرآنه إن علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال أنزلناه فاستمع له إن علينا بيانه أن نبينه بلسانك. فكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله. قوله تعالى لا تحرك به لسانك يعني بالقرآن حين نزوله لتعجل به أي لقصد التعجل بحفظه، لأنه كان عليه الصلاة والسلام يتعجل حرصا عليه لأنه يتشوف إليه ويتطلع إليه فكان يتعجل. فقال الله لا تحرك به لسانك لتعجل به، ثم قال إن علينا جمعه أن نجمع بعضه إلى بعض فلا يحصل تقدم ويتأخر فيما إذا قرأته بعد، وقرآنه يعني ونقرأه أيضا، والمراد قراءة جبريل لأن جبريل هو الذي ينزل بالوحي على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقرأ. فإذا قرأناه من أي جبريل فاتبع قرآنه، وإنما قلنا إذا قرأناه أي جبريل لأن جبريل يقرأه بأمر الله فهو رسول الله، فكأن الله هو الذي قرأ، ولأن الذي يسمع هو جبريل لله عز وجل. ثم إن علينا بيان، فتكفل الله عز وجل بأن لا يضيع منه شيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأه متبعا جبريل فيه، وأنه سيبين. ثم إن علينا بيان، والمتضمن لهذا من؟ الله عز وجل يبين. وفي هذا دليل على أن القرآن ليس فيه شيء لم يتبين للناس، كله متبين للناس لكن لا لكل الناس. وهنا فرق بين أن نقول كله متبين للناس لا لكل الناس، لأن من الناس من لا يفهم بعض الآيات، لكن لا بد أن تكون جميع آيات القرآن معلومة للناس وإلا لكان غير بيان. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة

فالله أعلم أنه قال يعقدكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. الظاهر أنه قال ذلك لما عندهم من شدة الكفر والعناد وغير هذا، فخاف ألا تغفر لهم جميع الذنوب. أو يقال إنه علم أن أصحابه يعتدون على الخلق والعدوان على الخلق لا يغفر ولو تاب الإنسان، لأنه حق آدمي فلا بد من إيصاله إليه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر قال عن إيش؟ عن عامر لا قبله عن داود أنا. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عامر قال سمعت علقمة قال سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال لا، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل. قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجد، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم وسألوه الزاد، فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. وحدثنيه علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بهذا الإسناد إلى قوله وآثار نيرانهم. قال الشعبي وسألوه الزاد وكانوا من جن الجزيرة إلى آخر الحديث من قول الشعبي مفصلا من حديث عبد الله. وحدثنا دليل على أنهم يأكلون ويطبخون لقوله وآثار نيران، وفي أيضا دليل على قدرة الله عز وجل، حيث يكون هذا العظم الذي كان من مذكات يكون أوفر ما يكون لحما، أوفر ما يكون لحما يعني أتمه وأكثره، مع أننا لا نشاهد ذلك. نحن نرمي العظام من المذكات على أنه ليس فيها أي لحم وتبقى تمام. لماذا؟ لأن الجن عالم غيبي وطعامهم غيبي وأكلهم غيبي وشربهم غيبي، ولذلك إذا أكل الإنسان ولم يسمي أكل معه الشياطين وهو لا يراه، لأنهم كلهم أمورهم عالم غيبي. طيب وهل يجوز أن يستنجي الإنسان بالخبز الذي هو طعام الآدمي؟ ما الدليل؟ أنه إذا حرم الاستنجاء بطعام الجن فتحريمه بطعام الإنس من باب أولى. نعم. طيب وفي أيضا دليل على الخبر بما يسوء، وأن ذلك لا يعد تسخطا من قضاء الله، كقوله من الرسول عليه الصلاة والسلام ثبتنا بشر ليلة. نعم. لا، لأنه نجس والنجس لا يطيب. نعم. نعم. رسول هذا من كلام الرسول تأكد. نعم نعم نعم كيف؟ لا شك أن ما جاء في صحيح مسلم أصح من غيره. كيف؟ وش يقول؟ قاسها ما عندك؟ مات؟ قوله سألت ابن مسعود هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال لا. هذا صريح في إبطال الحديث المروي في سنن أبي داود وغيره المذكور فيه الوضوء بالنبيذ وحضور ابن مسعود معه صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فإن هذا الحديث صحيح وحديث النبيذ ضعيف باتفاق المحدثين. ومداره على زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول.